صوت العرب من القاهرة. لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير. فلا نامت أعين الجبناء. هذا خالد بن الوليد يقدمه صوت العرب. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. عبقرية خالد بن الوليد عن كتاب الأستاذ عباس محمود العقاد، أعده محمود الهجرسي ويخرجه لكم حسين أبو المكارم. كان ذلك في بدء الدعوة الإسلامية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي من قومه كل ألوان الاضطهاد والعنت. وذات يوم وقف يصلي في الحجر على مقربة من مشيخة قريش، وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة. فلما وصل في صلاته إلى قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم. لماذا تقترب من محمد وهو يصلي يا ابن المغيرة؟ أعجبك ما يقوله؟ هذا والله ما هو بكلام بشر ولا بكلام جن. ماذا تقول يا رجل؟ هل صبأت؟ اسمع يا صاح، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه. يا هشام، يا وليد، يا خالد، أدركوا أباكم، فقد عبث به سحر محمد. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لماذا تصرخ علينا؟ أبوكم الوليد بن المغيرة، انظروا، انظر يا خالد. أي شيء حدث يا أبي؟ لست أدري لماذا دعاكم هذا الرجل وأثار الدنيا وأخادها. لقد مال إلى ما يقوله محمد. ماذا يا أبي؟ أحقا ما يقول؟ وما علي يا خالد أن تأخذ في بلاغة قرآنه؟ تلك يا أبي أولى درجات النكوص على دين آبائك، اليوم تؤخذ ببلاغته وغدا تدين بدينه. يا خالد، يا خالد، لو سمعت مثل ما سمعت ما قلت هذا الكلام. ولكنك يا أبي في ذروة الشرف من قريش، وما كان لمثلك في جاهه ومكانته أن يتنكر لمعبوداته من أجل ألفاظ سمعها. لا تقل هذا يا خالد، لا تقل هذا، فما هي بألفاظ من تلك التي تدور على ألسنة البلغاء، ولكنها غير هذا. إن لو سمعت. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. أسمعت يا خالد ماذا يقول محمد في صلاته؟ اذهب بأبيك إلى داره يا خالد حتى لا يفتن بما يسمع. ماذا تقول يا صاح؟ أنسيت يا أبي أنك شيخ بني مخزوم، وأنك تلقب في مجالسها بريحانة قريش؟ ولماذا لا تقول إن قريشا تلقبه بالعدل أو الوحيد؟ لأنه يكسو الكعبة بمفرده سنة، وتكسوها قريش كلها سنة. وأنت يا أبي أول من ضرب معوله في الكعبة حين أحجمت قريش عن هدمها لإعادة بنائها، فذهبت بذلك في تاريخ الكعبة مثلا. فما يليق بك بعد ذلك أن نسمع مثل هذا الكلام يا ابن المغيرة؟ أي كلام؟ استحسانك لما يقوله محمد في صلاته. اسمع يا خالد. نعم. اصحب أباك إلى داركم قبل أن يسمعه أحد من سادات قريش. هيا يا أبي هيا هيا، فقد أوشك النهار أن ينتصف. دائما أنت تقيم الدنيا وتقعدها يا خالد دون أن يكون لديك مبرر لهذا. ماذا تقول يا وليد؟ أنت توافق أباك على ما يقول؟ وما في ذلك؟ رجل أعجبته بلاغة القرآن الذي يتلوه محمد فأبدى إعجابه به؟ لو كان الأمر قاصرا على الإعجاب بما يسمع لهان، ولكنه بلغ حد الافتتان. إن أبانا في مثل عقله وحلمه لا يخشى عليه أن يفتن بما يسمع يا خالد. ولكن مجالس قريش لا حديث لها إلا ما رواه الناس عن أبيك، وما أظنهم بتاركيه يمضي في إعجابه بقرآن محمد إلى غير غاية. ماذا تعني؟ أعني أن عمرو بن هشام وسفيان بن حرب وغيرهما من مشيخة قريش لن يترك الوليد بن المغيرة يبدي إعجابه بقرآن محمد أمام الناس. إذن هم يريدون أن يفرضوا سيطرتهم حتى على شيخ بني مخزوم؟ وهل معنى هذا أنهم يريدون أن يحجروا على أبيك فلا ينطق إلا بما يريدون؟ هو هذا دون شك، وأنا لا أرضى لأبي إلا أن يكون كما يريد هو لا كما يريدون. أنت تهذي يا وليد، لأن من حقنا نحن أولاد أبيك ألا نجعله يسترسل في هذا، كما أنه من حق قريش وبني مخزوم أن يمنعوه من ذلك. إنكم تحاربون حين غير شريف. ما شاء الله ما شاء الله، هذا كلام رجل من بني مخزوم يحافظ على تراث آبائه؟ كأنكم تريدون أن تخضعوا عقول الناس لما تريدون. ما معنى هذا الكلام يا وليد؟ هل أستطيع أن أفهم من ذلك أنك من المعجبين بمحمد؟ لا تندفع في غضبك يا خالد، وخذ الأمور بالريث والأناة، فإن الإعجاب بمحمد لن يضير بني مخزوم. أي ريث وأية أناة بعد هذا الذي تقول؟ أخصم باللات والعزة، إنك لو لم تكن أخي الأكبر لكان لي معك شأن آخر. من الطارق؟ افتح يا خالد. أظن رجال قريش قد حضروا ليتحدثوا إلى أبيك، فافتح لهم الباب يا خالد. افتح يا خالد، أنا عمرو بن هشام. اهلا اهلا بك يا ابن العم. اهلا بكم يا ساده. اهلا بكم. واين ابوك يا خالد؟ اليس هنا؟ بلى، واظنه سياتي بعد قليل يا ابا الحكم. تفضلوا ايها الساده، خذوا اماكنكم حتى يحضر. اظنني اسمع وقع اقدامه. هيم مساء يا قوم، أهلا بكم في داركم. أتظنها دارنا حقا يا ابن المغيرة؟ ماذا تقول؟ هل في ذلك شك؟ ألستم وجوه قريش؟ وأنت من أشرف فتيان بني مخزوم يا أبا الحكم؟ إذن ما هذا الذي سمعنا عنك؟ أي شيء يا عمرو بن هشام؟ هل نسيت يوم أن بلغتك دعوة محمد أنك كنت تقول أنا أحق الناس بالنبوة والقرآن؟ ولماذا ينزل على محمد وأنا كبير قريش وسيدها؟ أذكر ذلك يا أبا الحكم، أذكر ذلك، وأذكر أنه نزل عليه في ذلك علي ما بلغني قوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فما الذي يحملك الآن على أن تصيخ بسمعك إلى كل ما يهتف به محمد في صلاته؟ هذا الذي يتلوه من قرآنه. يا أبي يا أبي، لقد سمعنا من هذا الكلام كثيرا فلم يزدنا إلا بغضا لمحمد. نعم، ولكنكم لا لا لا لا نريد أن نسمع يا ابن المغيرة. لقد جئتك مع مشيخة قريش لنضع حدا لما سمعناه. لأن الناس إذا تحدثوا في مكة بإعجاب الوليد بن المغيرة بما يقول محمد ضاع كل شيء من يد قريش. وماذا تريدون؟ لقد بتنا على أبواب موسم الحج، وستأتي القبائل من كل فج عميق، وقد جئناك اليوم لنتفق على رأي لا نختلف بعده في شأن محمد نلقى به قبائل العرب. نريد أن يسمع الحجيج منا رأيا واحدا في شأن هذا الرجل. نقول يا أبا الحكم إن محمدا كاهن. والله إنما يقوله محمد ليس بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. نقول إنه مجنون. مجنون؟ مجنون؟ والله ما تبدو عليه مظاهر الجنون، ولا رأيناه يكون قط. إذن نقول إنه ساحر يا ابن المغيرة. والله ما رأيت محمدا ينفث في العقد ولا يأتي من عمل السحرة شيئا. نقول إنه كذاب. والله ما جربنا عليه شيئا من الكذب منذ سعى بين أظهرنا. إذن نقول إنه شاعر. شاعر؟ كيف نقول هذا والعرب يعلمون جميعا أنه ليس في قريش من هو أعلم بالشعر مني، هزجه ورجزه وبسيطه وطويله، وما يقوله محمد ليس بالشعر. اقترح أنت ما نستقبل به الحجيج في موسم الحج يا ابن المغير. أجل اقترح. نقول إنه ساحر البيان. ساحر البيان؟ يقول من السحر ما يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه، بل بين المرء وعشيرته كما ترون. لقد فكرت فأحسنت التفكير، وقدرت فأجدت التقدير. وتنهض مشيخة قريش لتلقى الحجيج بمن انتهى إليه رأي الوليد بن المغيرة، ويكون أكثر القوم حماسا في ذلك ولده خالد بن الوليد، وما يلبث الوحي أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى على يد الوليد في هذا الاجتماع. فيقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. صدق الله العظيم. هذا والله لن يكون أبدا. هون عليك يا خالد، فأبو طالب لم يقبل ما عرضه أبوك، ولم يرضى محمد أن يشاطره باله. ولكن أباك لا يزال يلح على أبي طالب في أن يدفع إليه بأخيك عمارة، وهو أنهد الفتيان وأشعرهم وأجملهم في قريش، ويسلمه محمدا بدلا منه، ولا يزال يعرض على محمد ماله. هل تظن بني هاشم يرضون بهذا البدل؟ وهل تظن أن محمدا يرضى أن يترك دعوته بكل أموال قريش وثرواتها؟ معنى هذا أن محمدا لن يكف عن تسفيه أحلامنا وسب آلهتنا والزراية بعقائدنا. وماذا تملكه أنت يا خالد إزاء دعوة قد آمن بها حمزة ودخل فيها قريبك ابن الخطاب؟ أقسم بكل آلهة قريش لأذودن عن معتقداتنا بهذا السلاح، ولو لم يبق على دينه إلا بنو المغيرة. لا تغرنك شجاعتك يا خالد، فقد يكون الحق بجانب محمد ولا يملك سيفك أن يمحو كلمة الحق. أقسم بآلهة هذا البيت إن هذا الرجل قد سحرك يا وليد. إن الرجل لا يتعاطى صناعة السحر حتى يسحرني يا خالد، ولكنني كلما رأيته أحسست نحوه بحب غامر. أما أنا أما أنا فلا أطيق النظر إليه، إنني أكره أن أراه، وبودي أن أسقي سيفي هذا من دمه. ومن يدري ما تأتي به الأيام يا خالد. اسمع يا خالد. نعم يا أبا الحكم. لقد مات أبوك قبل أن يشفي غلته من هذا الرجل الذي قوي بهجرته إلى يثرب، وباتت دعوته تهدد مصالح قريش وتجارتها. لا بد أن نلقاه يا أبا الحكم، وإلا تعرضت قافلة قريش التي يقودها أبو سفيان للهلاك. لقد اخترناك من بين إخوتك جميعا لتكون صاحب القبة والأعنة، ولو أنك أصغر الجميع، وذلك لما نعهد من شجاعتك ومقدرتك. إذن سأكون قائد فرسان قريش؟ هذا ما كانت تصبو إليه نفسي من زمن، لأستطيع أن أنازل هذا الرجل ولو نزل ببطن نجد. هذا هو دوركم في قيادة قريش يا بني مخزوم، يوم أن اقتسم أشرافها وظائف مكة. ونحن لها من أيام قصي يا أبا الحكم، وقد ذهبت قبيلتنا بكل الفخار، فأرخت قريش بوفاة عمنا هشام بن المغيرة، وكان عمنا أبو حذيفة ممن حملوا الرداء بالحجر الأسود عند بناء الكعبة. ماذا جرى يا أبا الحكم؟ إني أسمع صوتا من بعيد ينادي اللطيمة اللطيمة. ترى ماذا؟ أدركوا يا قوم عيركم، أدركوا عيركم، فقد تعرض لها محمد. عير أبي سفيان؟ نعم. إذن دنت الساعة الفاصلة، هلم يا خالد. لقد ذهبت معركة بدر بأغلب زعماء قريش، ولن ينفعنا البكاء عليهم أو يعيدهم إلينا. هو الأدهى من ذلك، ذل الإسار. لقد أسروا 70 رجلا من كبار القوم وغالوا في الفداء. هل سمعت أن منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، أخا خالد بن الوليد؟ نعم، إنه ضمن الأسرى، وقد طلب آسره 4000 درهم، ولكن محمدا طلب إليه ألا يقبل من بني المغيرة إلا شكة أبيه الوليد، وهي درع فضفاضة وسيف وبيضة فوق هذا المبلغ. وماذا فعل بنو المغيرة؟ لا يزالون في مطاولة ومساومة، ولكن المسلمين لم يقبلوا التنازل عن شيء، فرضخ بنو المغيرة. ترى ما هو شعور خالد في هذه المحنة التي وقع فيها أخوه؟ يكاد يتميز من الغيظ. ترى كيف عاملك أصحاب محمد وأنت في الأسر يا وليد؟ معاملة كريمة ورب محمد. ماذا؟ بماذا تقسم أيها الرجل؟ ما الذي انتابك يا خالد؟ قلت إنني أقسم برب محمد. برب محمد؟ وأين يقيم رب محمد أيها الصابئ؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. كأنك تابعت محمدا فيما يدعو إليه. وماذا في ذلك؟ هل تمنعني من الهداية إلى الحق؟ إنك لن تستطيع ذلك ولو أجمعت على قتلي بنو مخزوم. ولماذا لم تعلن إسلامك هناك قبل أن تجشمنا ذل الافتداء بالمال وبشكة أبيك؟ خفت أن يظن بي أنني جزعت من الإسار. يا بني مخزوم، يا بني المغيرة، يا بني مخزوم، استمعوا إلى هذا المجنون واضحكوا معي من حمقه وسفاهته. أخوك الوليد؟ وهل معي غيره؟ نعم، الوليد بن الوليد بن المغيرة، ابن سيد قريش وزعيم بني مخزوم. لقد اتبع دين محمد بعد أن افتديناه، وأبت كرامته أن يتبع هذا الدين وهو هناك. أنت تهذي يا خالد، لقد قلت لك إنني لم أرضى لكرامتي أن أدخل في الإسلام هناك، حتى لا يظن القوم أنني أكرهت على ذلك بذل الإسار. ولكنني أدخل الإسلام الآن طائعا مختارا وفي بؤرة الأصنام والأوثان، فافعلوا بي ما شئتم. جروه على الأرض وامضوا به إلى التعذيب والسجن حتى يعود إليه عقله. ويصبر الوليد، يصبر على التعذيب والنكاية والحبس بين أهله، حتى أفلت بعد جهد وحيلة ولحق بالنبي مشيا على قدميه. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! اثبتوا أيها القوم، فقد لاحت بشائر النصر. الله أكبر! انظروا انظروا، لقد ترك الرماة الجبل وكشفوا ظهر المسلمين، فاتبعوني أيها الفرسان، لقد حان وقت الانتقام لبدر، اتبعني يا عكرمة. نحن وراءك يا خالد، اضرب، فقد تفرخ الجمع ولاحقت بهم الهزيمة. وها هي الأصوات تتعالى بأن محمدا قد قتل كما قتل عمه حمزة. فعل هبل دوم يوم بدر، وموعدكم العام القابل. الآن شفيت نفسي وأخذت بسأري ورددت على قريش كرامتها. ويمضي خالد في لدده ومخاصمة الإسلام، فيحاول أن يقتحم على المسلمين الخندق بخيله في غزوة الأحزاب، وتراوده نفسه في الإغارة على الرسول وهو بالحديبية، لولا ما وقع في نفسه من أن الرسول ممنوع فخشي أن يتعرض له، ولا يطيق أن يشهد الرسول وهو يدخل مكة في عمرة القضاء، فاعتصم بشعاب مكة حتى لا يراه، حتى كان ذات يوم. تعال يا عمرو بن العاص. أهلا بك أبا سليمان، ما هذا القرطاس الذي في يدك؟ اجلس أسمعك. كتاب ممن؟ من أخي الوليد. هل فيه جديد؟ خذه وأسمعني حتى أتفرغ لتدبر ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك. وهل مثل الإسلام يجهله أحد؟ وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. والسلام عليك. يا ويلي يا ويلي، لقد انحلت عرى بني مخزوم وتشعبت المسالك بولد المغيرة. ماذا تقصد بذلك يا خالد؟ أقصد أن قومي تقسمتهم الأحداث، فذهب محمد بأخوي هشام والوليد، ومات أبي، وبقيت وحدي مع أكلة الرأس. كأنك تنعى نفسك يا خالد وتبكي ما أنت فيه. اسمع يا عمرو، لقد حاربنا الرجل أكثر من 20 عاما وسخرنا منه ومن دينه، ولكن الله أظهره علينا وأيده بنصره. أمسك عليك نفسك يا خالد، وتذكر ما ترك لك أبوك من مجد، فاحفظ على بني المغيرة كرامتهم، واستمسك بالذي أنت فيه. ليتني أستطيع، ليتني أستطيع. يا غلام، يا غلام. لبيك يا سيدي خالد. هيئ لي أسرع جيادي وأسرجه عند منتصف هذه الليلة. السيدي ينوي الرحيل؟ نعم. سفر طويل أم مرحلة واحدة؟ بل سفر طويل يا بني، لا يؤوب منه ضاعن على ما أظن. سيدي، لن تتركنا هكذا بليل. تجلد يا بني، فقد آن لهذا القلب الذي أحمله في صدري أن بلغك الله ما تريد. من هناك؟ من هذا الذي يتلفع بسواد الليل ويدلج في حذر؟ من صوتك يا أبا سليمان، الظلام لا يدع للإنسان أن يستبين الأشياء، ولولا أنك بادرتني بالسؤال ما عرفتك. هذا حسن يا ابن العاص، ولكن ما أخرجك إلى الصحراء في هذا السحر؟ وأنا بدوري أرد عليك سؤالك، ما الذي أخرجك يا خالد؟ أتذكر حديثي معك يوم أن وصلني كتاب أخي الوليد؟ لقد أمضيت الليالي التي مرت علي منذ ذلك اليوم وأنا أتفزع في فراشي ولا يغمض لي جفن. كأن الذي أهاجك هو الحنين إلى دين محمد. أجل، هو ذاك، وذاك الذي أقدمني أنا أيضا يا أبا سليمان. كفانا جهلا وخزيا حتى الآن، إذ لم يبق على دين قومك إلا موتور أو حاقد أو صاحب منفعة. وهذا ما لقيته من صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل حين طلبت إليهما أن يصحباني إلى المدينة، فأعماهما الحقد عن سماع الحق. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم خالد وعمر ومعهما عثمان بن أبي طلحة، فقال لمن حوله: لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها. وأسرع خالد إلى رسول الله فتلقاه مبتسما وهو يقول: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيش جيشا كبيرا يتجاوز عدده 3000 رجل، أتعرف إلى أين يقصد هذا الجيش ولما؟ يقصد البلقاء لينتقم من أولئك الذين قتلوا رسول النبي إلى هرقل ونكلوا بوفده إلى ذات الطلح. ومن أمير الجيش؟ حب رسول الله زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة، ثم ترك الإمارة بعد ذلك لمن يختاره الجند. وهل خالد بن الوليد في هذا الجيش؟ نعم. ولماذا لم يقلده الإمارة وهو يعلم ما هو خالد في الحرم؟ حدثة عهده بالإسلام، وهؤلاء أرسخ منه قدما في هذا الدين. أخشى ما أخشاه أن تتعرض الروم بجحافلها لهذا الجيش حماية لتخومها، وأنا أعلم أن جند هرقل في مآب يزيدون على 100,000 غير 100,000 من القبائل المتحالفة. لا تكن متشائما إلى هذا الحد، فالله سبحانه وتعالى ينصر جنده. إن جند الروم يسدون مسالك الصحراء، وقد أوشكوا أن يطوقوا جيش المسلمين. لقد قتلوا زيد بن حارثة وسقطت الراية منه فتلقفها جعفر بن أبي طالب. يا لله، أي شيء هذا؟ يخيل إلي أن الروم قد حشدت لنا كل سكان الأرض. انظر، إنهم يطوقون جيشنا الصغير. وهاوذا جعفر بن أبي طالب يتلقف الراية بيده اليسرى بعد أن قطعوا يمناه. يا للهول، لقد أجهزوا عليه، وبدأ ابن رواحة يقود الجند وفي يده الراية. يا رب يا رب، نصرك الذي وعدت به عبادك، إننا نقاتل مستميتين، إنها معركة الاستشهاد. سيفنى جيش المسلمين لا محالة. يا رب، ما هذا يا رب؟ لقد أصابوا عبد الله بن رواحة وقتلوه وهو يرتجز الشعر ويصول على فرسه. لقد اضطرب جيش المسلمين، ولكن اللواء لم يسقط. ترى من الذي تلقفه من ابن رواحة؟ يخيل لي أنه ثابت بن أخرم. انظر، إنه يعلو ربوة عالية لينادي بقية الجند. اقترب لنسمع ماذا يقول. يا معشر المسلمين، هلوم هلوم، يا معشر المسلمين، اصطرحوا على رجل منكم نؤليه قيادة الجيش. أنت تولى خالد قيادة جيش مؤته في أحرج المواقف، فيبدل مواقف الجيش تحت الليل، فنقل الميمنة إلى الميسرة، ونقل الميسرة إلى الميمنة، وجعل الساقة في موضع المقدمة، والمقدمة في موضع الساقة، ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة عند طلوع الصباح. فلما طلع رأى الأعداء وجوها غير الوجوه وأعلاما غير الأعلام، وأوهمتهم الجلبة أن من وراء جند المسلمين مددا، فتولتهم الدهشة. واستطاع خالد أن ينجو بجيشه من حصار الروم، واندقت في يده 9 سيوف وهو يحمي جيشه عند الانسحاب. أسمعت هتاف أهل المدينة واستقبالهم لجيش مؤتة؟ لأنهم لم يشهدوا الهول الذي شهده الغزاة، ومع ذلك كم كانت الضحايا في جيش عدته 3000 أمام جيش عدته 100,000. قواده 13 شهيدا، ما أقل الفداء. هذا بفضل مهارة خالد بن الوليد. انظر، إن رسول الله خرج من المسجد يستقبل الجيش وينهى الناس عن هذا الصراخ المزري. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم الكرار بإذن الله وليسوا بالفرار. وسمى خالد بن الوليد منذ ذلك الوقت سيف الله، فعرف بهذا اللقب طوال حياته حتى بعد وفاة الرسول الكريم. إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وإنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. لقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله لا يرجع عنا رسول الله كما رجع موسى، فيقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. قد استبد بعمر على وفاة رسول الله حتى قال ما قال. وهذا أبو بكر يمشي إليه ويخيل إليه أنه قد سمع ما قاله عمر. اجلس يا عمر وأغمد سيفك في غمده. قد مات محمد يا أبا بكر. أيها الناس، أيها الصديق، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. ويلي ويلي، إذا قد مات حقا. والله لكأني ما سمعت هذا القرآن قبل أن يتلوه أبو بكر. اسمع يا خالد. لبيك يا خليفة رسول الله. أنت سيف الله وسيف الإسلام، يمحق الله بك الباطل ويمحو بك الكفر. أنا وسيفي وقومي طوع أمرك يا خليفة رسول الله. لقد عقدت لك لواء القيادة على أكبر جيش لمحاربة المرتدين، وجمعته لك من القبائل الموالية وبعضه من الأنصار والمهاجرين. وإلى من توجهني من هؤلاء العصاة؟ ستتجه بجيشك أولا إلى بزاخ أرض بني أسد، قربة طليحة ابن خويلد الأسدي الذي تنبأ هناك. فإذا تم لك النصر فاقصد إلى البطاح لملاقات بني تميم، فقد منعت بعض بطونهم الزكاة كما منعها بقية المرتدين. ستقر عينك بالقضاء على هذه الفتنة بإذن الله. ولي إليك من النصيحة ما لو عملت بها لكتب لك النصر والظفر. مرني بما تشاء فأنا طوع أمرك. شاور من معك من السابقة من المهاجرين والأنصار في كل ما ينزل بك، وإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا من الحملة، فإني لا آمن عليك الجولة. واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة، واحرص على الموت توهب لك الحياة. سأنقش هذه النصيحة على قلبي يا خليفة رسول الله. سر يا سيف الإسلام على بركة الله، ميمون الطالع، مبارك الخطوات. إننا نعرفك مقاتلا من خيرة المقاتلين يا نبي الله يا طليحة، فما الذي تخشاه؟ أنا لا أخشى شيئا، وقد جاءني الوحي بأن النصر في ركابي، ولكنه الحذر والحيطة، فعلى رأس عدوكم خالد بن الوليد. وبماذا تأمرنا يا نبي الله؟ نعم أأمركم؟ اعزلوا النساء في مكان أمين حتى لا يقعن في السبي، إذا دارت الدائرة علينا لا قدر الله، وأحيطوني بأربعين فارسا من أشد فرسان بني أسد حتى لا تصل إلي يد خالد، فإنني أدرى بطريقته في الحرب. وما هي طريقته؟ ينحي بالضربة المصمية على رئيس القوم فيفت في أعضادهم جميعا بقتله أو إكراهه على الفرار. والآن هل وصلت الطلائع التي أرسلناها لترصد حركات خالد؟ نعم، وقد نزل بجيشه في طرف الساحة خلف هذه الكثبان. إذن ستبدأ المعركة عند الفجر. هجوموا يا بني أسد، هجوموا، فقد انكشفت لكم ميمنة جيش خالد وتراجعت ميسرته. اثبتوا قليلا فإنه منهزمنا لا محالة. كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا وكيف انكشف جيش المسلمين؟ إن طليحة يستميت هو وأصحابه في المعركة. تراجع يا خالد بجيشك لتعتصم بجبال طيء وتستدرج المرتدين إليها. اسكت لا أبا لك، إنني لا أعتصم بغير الله. أرسل خالد فرسه وترحل مقاتلا على قدميه. هذه عادته، كلما اشتدت المعركة ليملك حرية الحركة حيث يشاء ويبعث القدرة في قلوب صحبه. ولا تتركوهم حتى تحصدوا هذه الرؤوس. ارجوا بأنفسكم يا بني أسد، فقد أحاط بكم الموت من كل جانب. ماذا يا نبي الله يا طليحة؟ ألم يأتك جبريل بعد؟ نعم لم يأتي بعد. إلى متى يا طليحة؟ لا أبالك، لقد أوشكنا على الهلاك. يا بني أسد، يا بني فزارة، إن صاحبكم لكذاب، ومن استطاع منكم الفرار فليفعل. انظر ماذا يفعل عدو الله طليحة. غرر بنا وانقطع فرسه، ومن خلفه امرأته النوار وفر هاربا. من استطاع منكم أن يفعل مثلي فليفعل. ويقضي خالد على الفتنة في بني أسد، ويظفر بسلمى أم زمل، فينتصر عليها بعد قتال مرير، ثم يمضي إلى البطاح فيأتي تميم ويقتل مالك بن نويرة، ويستريح بوادي الوبر ومعه زوجه ليلى التي تزوجها بعد مقتل زوجها السابق مالك بن نويرة، ينتظر أمر الخليفة. يا أم تميم، يا أم تميم، لبيك يا قائدي. قائد، تلك أجمل قيادة، أن يقود المرء ربات الجمال. ولا يقودهن إلا أبرع القواد وأعظمهن شجاعة. إن جيشا منكن يستطيع أن يهزم الأعداء بلحاظه ونظراته، فما حاجتكن إلى أبرع القواد؟ أنسيت يا ابن الوليد أن الحسان تسبيهن الشجاعة، ويمتلك لبهن الرجل الجواد. وكيف رأيتني بعد مالك؟ خير الرجال. ألم يحزن تلك؟ وليس من الخير في تلك الساعة أن نعكر صفونا بهذه الذكريات. الحق في جانبك يا أم تميم، فاغفريها لي. كل ما تفعله يا ابن الوليد فهو حبيب إلى قلبي بعد أن وهبتني اسمك. وما رأيك في هذا الوادي؟ جميل النسائم، مخضل الأديم، فواح الأريج، حلو المنظر. ترى هل يدوم لنا المقام فيه؟ وهل لابن الوليد أن يستقر به مقام والحرب تدعوه في كل مكان؟ آه يا قائدي العزيز، أسمع تصفيقا خارج الخباء، لابد أن أحدا يريد أن يقابلك. أفي مثل هذه الساعة؟ هكذا عظماء الرجال، فلا تجر. تواري خلف هذا الساتر حتى أرى من القادم. ادخل. السلام على الأمير خالد بن الوليد ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، اجلس. هل أنت رسول؟ نعم، أنا رسول الخليفة إليك. وكيف تركتهم وراءك؟ تبهرهم انتصاراتك ويتغنون بشجاعتك ويمدحون إقدامك. لقد أصبح اسمك في المدينة مرادفا لكلمة النصر أيها الأمير. الحمد لله. وماذا تحمل من الأنباء؟ يقول لك خليفة رسول الله إن أمر مسيلمة في اليمامة قد استفحل حتى استطاع أن يهزم جيش عكرمة وفيه خيرة أصحاب الرسول. لا حول ولا قوة. وهو يحاول أن يحيط بالجيش الثاني الذي يقوده شرحبيل بن حسنة. فأدرك جند الله باليمامة. أبلغ الخليفة أنني متوجه لتوي إلى اليمامة، والتمس منه خالص الدعاء لنا بالنصر. طاب مساؤك يا سيدي. مع سلامة الله. تعالي يا ليلى، تعالي يا أم تميم. لبيك يا قائدي. إننا ذاهبون إلى أشد المرتدين مراسا وأكثرهم جندا، سنمضي عند طلوع الفجر يا أم تميم. سمعت كل شيء، وليس لمسيلمة إلا ك يا خالد، بعد أن ألقى الرعب في بلاد اليمامة وبني حنيفة. أين أصرتم هؤلاء الجنود؟ أصرناهم على مشارف هذا الوادي، ويظهر أنهم كانوا يتنسمون أخبارنا. كم عددكم يا قوم؟ 60 يا خالد. ومن رئيسكم؟ هذا رئيسنا مشجاعة بن مرارة، من أصحاب الرأي في بني حنيفة وأصحاب المنزلة فيهم. تقدم يا مشجاعة واصدقني القول. نعم يا خالد. لماذا انفصلتم عن جيش مسيلمة؟ أكنتم تستطلعون أخبار جيشنا؟ كلا يا خالد، لقد خرجنا لندرك ثأرا لنا في بني تميم وبني عامر، فطلع علينا جندك فاستاقونا إليك. كذبت يا مجاعة، إنك لم تصدقني القول. قد قلت ما عندي، فاحكم بما تشاء. قل لي، هل تدينون بالإسلام؟ نعم، على أن يكون منا نبي ومنكم نبي. فلا تذهب قريش بالأرض كلها كما يقول مسيلمة. إذن فقد أحللتم لي دماءكم واستحققتم ضرب الرقاب. أهم. قد يكون في استبقاء على قيد الحياة ما ينفعك يا خالد، فأنا امرؤ مطاع في بني حنيفة. هو ذا أيها الأمير، استبق مجاعة واضرب أعناق الآخرين، فهو صاحب علم بالحرب ومكائدها. يا أم تميم، يا أم تميم. لبيك يا خالد. ما هذا يا خالد؟ هذا سيد من سادات بني حنيفة، هذا مجاعة بن مرارة. ولماذا جئتم به إلى هنا وهو يرسف في أغلاله؟ ليكون تحت رقابتك في خيمتي، فلا يفك أحد وثاقه. كأنكم تريدون أن يكون مجاعة أسيري. وهل يطمع أسير في حارس خير منك يا أم تميم؟ اسمع يا مجاعة، إنني أكلمك أمام خالد بصراحة. ستكون موضع إكرامي طوال الموقعة ما دمت لا تحاول الفرار. لقد أعطيت خالدا عهدي بذلك. وأنا أعلم أنك رجل. إذن على الرحب والسعة في خيمة خالد يا مجاعة. والآن أستودعك الله يا أم تميم، فمن يدري؟ ثبت الله خطاك وكتب لك النصر. يا بني حنيفة تقدموا، لقد انهزم عسكر خالد. وأصاب الزعر جيشه فهم يفرون في كل اتجاه. لقد اقترب جيش مسيلمة من خيمة خالد واقتحمها جنوده. انظر، إن بعضهم يقطع حبالها. أين خالد؟ إنه في المعركة. من تقولين؟ أنا زوجه أم تميم. اقتلوها واحملوا رأسها على أسنة الرماح. لا، ليرعاها خالد. لا لا لا، إن خالدا لا يقتل النساء. اقفوا، لا من تكون؟ رجل في القيد بجانب امرأة خالد؟ أنا مجاعة بن مرارة أيها القوم. سيدنا وابن سيدنا؟ احذروا أن تمسوها بسوء، نعمة الحرة هي. فكوا قيد مجاعة وأطلقوا سراحة. لا، بل اتركوني كما تركني خالد في رعاية أم تميم، فقد وعدته بذلك. اخرجوا إلى الحرب وعليكم بالرجال. واثبتوا وامتازوا لنعرف من اين نؤتى. امتازوا ايها المهاجرون، امتازوا، وانتم ايها الاعراب، ليقف كل بني عدن تحت رايتهم. لبيك يا خالد، لبيك يا خالد، يا اصحاب سورة البقرة، يا انصار الله، لا ينقص احدكم على عقبيه. ولا تدعوا احدا يفر من المعركة، فقد لاحت بشائر النصر. واقتحم جند خالد الحديقة، وقتلوا منهم عشرات الالوف فيها، حتى سميت حديقة الموت. اما شهداء المسلمين فبلغوا زهاء 1000 شهيد من كبار الصحابة وحفظة القرآن، مما حمل عمر على أن يشير على الخليفة بجمع القرآن مخافة ضياعه. واستراح خالد قليلا ليبدأ فتوحاته الكبرى في فارس والشام. يا أبا بكر، هل نويت فتح العراق وفارس؟ نعم، وسأستخدم سيف الله في فتح هذه البلاد. وتنهار جيوش فارس أمام ضربات سيف الله، ويخوض 15 موقعة في بلاد العراق وفارس، لم يهزم ولم يخطئ ولم يفشل في واحدة منها. وكان كما وصفه عمرو بن العاص في أنات القطاه ووثبة الأسد. ولما اشتد الأمر على جيوش المسلمين بالشام، أمره الخليفة أن يدرك أبا عبيدة في اليرموك فطار إليها. لقد رجعنا إلى الخليفة يا خالد حين هانتنا جموع الروم، فأمرنا أن نجتمع باليرموك حتى يصلنا مددك. وها أنا ذا قد جئت في اللحظة الحاسمة يا أبا عبيدة. إذن دلنا على الصواب فيما نعمل، فقد اكتسبت في الحرب خبرة منذ وطئت قدماك أرض فارس، بل منذ كنت صاحب القبة والأعنة في قريش، وقد رضينا بك اليوم قائدا يا ابن الوليد. الله أكبر، الله أكبر. أين خالد بن الوليد؟ وسط المعركة، هل تريدون لأمر هام؟ نعم، لابد أن أقابله الآن. ها هو ذا يسور بجواده بين الخلف وجراح الجيش، سألوه له بالرسالة التي أحملها علّه يراني. ماذا يا رجل؟ رأيتك تشير بكتاب في يدك، من أنت؟ أنا رسول المدينة إليك، أحمل إليك كتابا من عمر بن الخطاب، وأعزيك في أبي بكر. ماذا؟ نعم. مات؟ نعم، واختار للناس عمر. اكتم هذا الأمر ولا تخبر به أحدا. يا ابن الجراح، دعني أسلمك إمارة الجيش كما طلب عمر في رسالته هذه، لقد أعفاني من القيادة وجعلها إليك. ليس الآن يا خالد، إن أمر الخليفة واجب الطاعة، ولكننا لازلنا في المعركة وأنت قائدها وصاحب أمرها، فامض راشدا في قيادتك حتى نبلغ من هزيمة الروم ما نريد. على ألا يشيع هذا الأمر إلا بعد انتصارنا يا أبا عبيدة. أنا صاحب هذا الرأي وعلي كتمانه يا خالد. وتنتصر جيوش المسلمين في اليرموك، ويصبح خالد جنديا في جيش أبي عبيدة، ويتم تحت قيادته فتح بقية بلاد الشام وعلى رأسها دمشق، وتولى خالد أمر حمص، ولكن يصدر أمر الخليفة إلى أبي عبيدة بعزل خالد من جميع الأعمال وأن يستصفي أمواله، لأنه أجاز أحد الشعراء بعشرة آلاف درهم، فينفذ أبو عبيدة الأمر، ويقصد خالد إلى المدينة ليقابل عمر. هذا أنت أخيرا يا خالد، كيف حالك؟ لقد جعلتني بشر حال يا أمير المؤمنين. أنت تظلمني بذلك يا ابن الوليد، وما أردت لك إلا الخير. لقد شكوتك إلى المسلمين، وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمر. أتريد يا خالد أن تمنح شاعرا 10,000 درهم ثم لا أسألك من أين لك هذا وأنا ولي المسلمين على بيت مالهم؟ منحته من مالي الذي أستحقه من الأنفال والأسهم، ولك أن تضم إلى بيت المال ما زاد عن حقي. اسمع يا خالد. نعم. والله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولن تعاتبني بعد على شيء، وسأكتب إلى الأمصار أني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا وألا يكونوا بعرض فتنة. أشكر لك يا أمير المؤمنين ما تريد أن تفعله من أجلي، واسمح لي بالعودة إلى الشام لأستقر بحمص. صاحبتك السلامة يا أبا سليمان. أراك بخير يا أبا سليمان. الحمد لله. هل أغضبك ما فعله عمر؟ الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر، ثم ألزمني حبه وأوجب علي طاعته. أتشكو من شيء؟ لقد طلبت القتل في مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، ولقيت الزحوف وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير. فلا نامت أعبنا. وهكذا مات سيف الله على فراشه، ولم يبلغ مناه في أن يموت في ساحة الوغى بعد أن عاش طول حياته محاربة، ولكنه ترك من ورائه عبقرية حربية خلدته في سجل الخالدين. كنتم مع عبقرية خالد، كتبها محمود الهجرسي، وقام بالتسجيل عبد العال هلال، وأخرجها حسين أبو المكارم.